سلام عليكم. هالقصة هذه ما أخذها من شقيق الشخصية الرئيسية في القصة، علشان بس أبي أتأكد يعني من الأحداث. القصة هذه كانت بدايتها عام 1986 ميلادي، في رجل من أهل حلب اسمه أبو أيوب. أبو أيوب هذا تاجر، لكن تاجر بسيط، يعني عنده محلات وشغال، وضع المادي جدا ممتاز. كان متزوج من امرأة فاضلة وجاب منها ولد اللي هو أيوب، توفت الله يرحمها، فراح تزوج امرأة ثانية وصار عنده منها يعني ما شاء الله أولاد وبنات. المهم طبعا أيوب كبر وصار عمره تقريبا 19 سنة 20 سنة في ذاك الوقت. ويوم من الأيام أبو أيوب نادى على زوجته اللي هي الثانية هذه، وقال لها البسي عباتك أو الغطاء واركب السيارة وجيبي معاك أيوب. طبعا مربيته زوجته أبوه، استغربت قالت له زين والأولاد والبنات الصغار يعني؟ قال خليهم عند أختك، خلي أختك تجلس عندهم بسرعة ما في وقت، إحنا رايحين على اللاذقية. تعرفون اللاذقية مشوار بينها وبين حلب. ليش شنو في؟ قال لها ولا كلمة. هذا أبو أيوب شخصية رزين جدا، وكلمته ما تصير اثنين، ما يحكي شكلين يعني ابدا. قال لها اركب السيارة بدون كلام، وانت بعد يا أيوب اركب. اركبوا فعلا السيارة ومشى فيهم ووصل الى اللاذقية. من هناك باللاذقية عنده صديق، وهذا صديق عمره يعني من طلعوا على الدنيا وهم يعرفون بعض، وكان بينهم مثل ما يقولون مزارق طيب، وكل واحد كان له مواقف طيبة جدا مع الثاني، ويعتبرون كأنهم أخوان، لكن فرقتهم الدنيا بسبب الظروف. ويوصل بيت صديقة في اللاذقية، ولا هذا الصديق طاير من الفرح، يا هلا أبو أيوب، يا مرحبا، ويسلم عليه ويسلم على أيوب، ويستضيفونهم في البيت ويحطوا لهم هالعشاء. طاروا فيهم، طاروا استأنسوا فيهم. الحين زوجة أبو أيوب ما تدري شنو قصة، إحنا جايين حق الناس هذول في اللاذقية ليش؟ وكذلك حتى أيوب ما هو عارف هذول منو شنو. فجأة وأثناء يعني الحديث بين أبو أيوب وصديقه هذا الرجل، قال له إحنا جايين نطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله لولدنا أيوب. انصدم أيوب بدون لا حس ولا خبر، التفت على أبوه قال يا بابا يعني أنا لسه يعني ما كونت نفسي وماني مستعد، قال له ولا كلمة. هذا صديق عمري وأنا قررت أن ناخذ بنته لك، ولا تفتح تمك بكلمة. سكت، انهرج أيوب يعني قدام الناس، ولا ودخلوا البنت وجابت لهم العصير، والبنت قطع من الجمال شيء لا يوصف. لكن كذلك أيوب مو بالا موضوع زواج الآن، والموضوع جاء فجأة. حتى زوجة أبو أيوب استغربت، إزاي ليش ما تكلمت؟ لكن ما يقدرون يقولوا له شيء، متحكم ومسيطر في العائلة، وهو إنسان يعني الكل يحبه ولا يرفض له طلب، فما بالك أسرته، أكيد بيحترمونه ويقدرونه. سكت أيوب غصبا عليه. وقالوا يلا نبي نحتفل نروح شي مكان حلو وهيك بسم الله. وبنفس الليلة راحوا وجلسوا على تعرفون انتم اللاذقية وصلنفة والأماكن والأجواء الجميلة لأنها مطلة على البحر وشي خيالي هناك. جلسوا ومبسوطين وهالحلو وهال وجابوا لهم أرقيلة وعصاير ومتة وما أدري شو. المهم وخلوا الولد والبنت يعني يقابلون بعض. أيوب مستحي منزل رأسه والبنت مستحي منزل رأسه. اتفقوا في هالجلسة أن بكرة الصبح يروحون المحكمة ويكتبون كتابهم رسمي وياخذون البنت بعباتها. شلون يعني؟ يعني على طول بكرة كل شيء يخلص. أبو البنت قال أنا ما عندي مانع. أيوب انجن. أيوب قال مو مشكلة يعني أمشيها لأبوي يعني كتب كتابة وخطبة وبعدين أكلمه وخليه يتراجع. لا الأب يبي الموضوع يتم الآن ومستعجل. وهذا اللي جنن أيوب يعني. أو فعلا اليوم الثاني طبعا أيوب كل ما يتكلم قال أسكت والكلمة راحوا للمحكمة وكتبوا الكتاب رسمي وطلعوا ومروا على مطعم وخلوا أيوب والبنت يجلسون على طاولة وهم جلسوا العائلتين على طاولة مبسوطين وفرحانين وكذا. وقالوا الليلة تسمحوا لنا يا أبو أيوب بنعمل حفلة ونلبس البنت يعني فستان الزفاف وكذا وبعدين تأخذونها. قال أوكي ما عندي مانع الليلة ناخذ البنت ونرجع فيها الى حلب. ايوب جالس مع البنت ومستحي وما هو عارف يرفض ولا يكمل ولا. والبنت يعني ما يعني ما حد يرفضها. البنت جميلة وابوه بعد يعرف العائلة ويمدحهم فكان محتار. لكن لما جلس معاها على الطاولة وصار يعني يسولف معاها انت ايش درستي اخر شيء وشو بتحبي ما بتحبي ومن الكلام يبي يسمع صوتها يبي يتكلم يبي يشوفها تعرف تسولف ولا لا عاقله ولا مجنونه ولا شو السالفه. البنت بالعكس كانت تسولف بكل اناقه ورقي وجميله ايوب هني يرتاح. قال انا يعني اثق في والدي انه يختار لي شيء زين يعني. لكن في سر في الموضوع. في سر غامض يجول في راس ابوي وما هو راضي يتكلم او يفصح عنه. من خلال سوالف البنت مثل ما تقولون كذي بطبوطه يعني مليانه شوي مو متينه ولا لا بس يعني في كثير يحب البنت تكون شوي يعني متروسة يعني. فصار يسولف وياها قال لها أنت يعني كنتي نصحانة وضعفتي ولا لسه نصحانة يعني يسولف وياها. صارت تطالع فيه قالت ايش تقصد أنت يعني. قال يعني أشوفك ما شاء الله يعني مليانة وكذا. البنت اسكتت لحظات وبعدين عطتها الضربة القاضية. قالت لأيوب أنا حامل أنت ما بتعرف يعني. قال شنو؟ يلتفت على أبوه حامل. الأب أول ما سمع الكلمة ويجيه يركض من الطاولة الثانية ويضرب كف نزله في الأرض. قال له ولا كلمة ولا تحكي مش الليلة وبعدين بسولف معك تفهم ولا لا. سكت طبعا أيوب خلاص وصل مرحلة عصب قال انت حامله من مين وكذا؟ قالت له حامله من واحد من قرايبنا وهرب وهاجر وانا دخلت في فضيحه وابي صار يبكي وانهار ولجأ لابوك لان هذا صديق عمره، لجأ لابوك طلب منه استشاره، ما هو عارف ايش يعمل. قال له الحل عندي، لان عشره عمر بينهم وهذا مثل اخوه يبي يساعدني في مصيبتي. انا ترى مجبره، الولد اللي هو قريبنا هذا اغتصبني وهرب وانا مظلومه، لكن شو اسوي؟ واهلي بيعرف ان انا مظلومه. فلما عرف ابو ايوب مشكله البنت اللي هي بنت صديقه، قال اف عليك الحل عندي انا، البنت نستر عليها، اجيب لك ولدي ونزوجها ولما تولد ناخذها عندنا وعلشان الناس كلها تعرف ان البنت تزوجت، وبعد ما تولد ترجع عندكم والولد يطلقها. وش امر طبيعي، في كثير يعني ازواج ما يستمروا، وافضل من الفضيحه. وبعدين الله يستر عليها تروح تتزوج واحد ولا، لانها مجبوره، هذه كانت ضحيه ما كانت على علاقه بواحد، لا هذا قريبهم استغل عدم وجود اهلها في البيت واعتدى عليها وهرب ومهاجر بعد الحقيقه. طبعا البنت يعني فتره كانت خايفه تبلغ اهلها، ولما بلغت لقوا الولد هذاك اصلا يعني مهاجر. فكانت هذه فزعه من ابو ايوب، وابو ايوب يعني شاد الظهر بولده، يعتبر ولده يمشي على كلامه. في بعض الآباء يعتبر عياله هذول كأنهم جنود عنده، وهذا شيء يفتخر فيه الأب. الولد ما يرد لأبوه طلب، خصوصا إذا الأب انحط في موقف ولا الأب طلب منه الفزعة. هذا أبوك لو يطلب شنو تفزع معاه؟ لكن ما توقع أبو أيوب ان ايوب راح تكون هذه ردة فعله، انه يستنكر ويخاف ويتردد وكذا. المهم سووا لها حفل زفاف على قدهم علشان يصورونها فستان الزفاف وقدام الناس وكذا. وبعد ما انتهت الحفلة اخذوا البنت معاهم الى حلب، وفي الطريق طبعا شرح لولده، قال له يا ولدي انا هذه ابيها خدمه منك، البنت نبي نستر عليها وهذه تعتبر بنتي وهذا ابوها يعني صديق عمري، واذا ما اطلب الفزعه منك انت اطلبها من منو؟ من الغريب؟ المفروض تقدر. انا اللي دفعني لهالامر الشهامه والطيبه وكذا، والنخوه اللي بيني وبين هالرجل هذا صديق عمري. ساكت طبعا أيوب ولا كلمه، لين وصلوا الى حلب للبيت. اول ما نزلوا وايوب يفتح الباب ويركض، يلتفت ابو ايوب وراح وراح ما يدري، اختفى الولد. قال معلش خلوه نزلوا الاغراض وجهزوا للبنت غرفتها، وقال لها يا بنتي ترى انت بحمايتي هني وما حدا راح يعرف بالموضوع، ولين تولدي بالسلامة، والمولود هذا بنسجله ان هذا ابوها اللي هو ولدي ايوب، وبعدين لك الخيار بدك تكملي تعيشي عندنا ولا ترجع عند اهلك. قالت له الله يخليك ومشكور انك سترت علي وعلى اهلي. المهم صعدت البنت للبيت. اليوم الثاني صحى ابو ايوب يدور على ايوب، يبي يشوف وضعه، زعلان من امس ايوب ما رجع البيت، يدور عليه قال ما يخالف يومين ثلاثة ويرجع، وين بيروح يعني؟ يوم يومين ثلاث اسبوع اسبوعين لا ابو ايوب بدا يخاف وبدا يقلق على ولده وين راح وين نايم هاليومين اللي فاتوا هذول صار يسال اقاربه وجماعته وشفتوا ايوب الكل يقول لا اصدقاء ايوب قالوا ابدا ما شفناه ما خلى مكان هذا وين راح لا الموضوع قلب جد ثلاثة أربعة أسابيع شهر شهرين ثلاث أربع الولد اختفى ولا أحد عنده خبر حطوا في بالكم الموضوع ترى في منتصف الثمانينات يعني الوسائل التواصل كذا تكون صعبة حزن أبو أيوب على ولده وخاف إنه يكون حصل فيه شيء ولا انتحار طبعا صارت السوالف تودي وتجيب براسه ما هو عارف يعني ولده هذا ردة فعله يعني ما توقع انها تكون كذي يعني خايف ولده صار في شيء ولا مات ولا احد يعني دهسه ولا احد خطفه ولا وتعدي سنة وابو ايوب حزين وثاني سنة وبعد فترة ويجي واحد من أقاربهم في زيارة يعني إلى حلب وبالمصادفة شاف أبو أيوب سلم عليه يا مرحبا عمي كيف الحال شو أخبارك كيف حال أيوب رجع ولا ما رجع قال أنت بتعرف أنه هو غايب يعني لا والله ما رجع قال شو غايب يا عمي أنا أقصد رجع من العسكرية ولا لا قال أي عسكرية يا ابني الولد غايب صار له سنتين شنو سنتين يا عمي هو بيداوم وأنا شايفه رجع ولا ما رجع قال يا عمي رجع من وين قال هو متطوع بالأمن العسكري وفارزينه وين في الدير دير الزور طبعا بين الدير وحلب مسافة ولا توقع ان ولدي يكون هناك قال له انت متاكد ولدي قال اي نعم وانا فكرت انه هو ينزل عندكم ودائما بوصل له سلام يعني انت مو شايف قال لا والله مش شايفه انت متاكد يا ولدي ان هذا ايوب قال اي نعم يا عمي ما في شيء ويداوم معانا عطني بياناته وعطني كذا ويروح ابو ايوب بنفسه لمقر عمله في الدير يسال عن ولده أو فعلا يلتقي في الحبيب أيوب اللي غايب صار له كم سنة صار يبكي وحضن بولده والله يا ولدي يعني كنت حاس يعني إني أنا ظلمتك وإني أنا حطيتك في موقف أنت مش قادر تتحمله وأنا ما توقعت ردة فعلك هيك أنا اللي يعني كنت بعتقد إنك راح تقول لي اللي بدك يا بابا يعني اعمله وانا معك استغربت يعني انك ما تبي تكون فيها قال يا بابا انت كيف بدك تورطني مع بنت كذا كذا يعني سبها ويضرب ايوب كف قال لا اوعك تحكي على البنت انت فاهم ان البنت هذه مظلومة وهذه حسبة بنتي قال زين واللي في بطنها قال اللي في بطنها أولدت وجابت بنت وسجلناها باسمك شفت يا بابا أنت الآن ورطني في بنت حرام بتسجل على اسمي أنا شو ذنبي أنا كذا وليش أنا ليش ما بعيش حالي حال أي حدا طبيعي بيتزوج وبيخلف جايب لي واحدة حاملة ما بعرف من مين وجايب لي بنت حرام تسجلها إنه أنا بيها يوم شاف ردة فعل ولده بهالطريقة الولد متغير وصاير قاسي وأسلوبه قطع قلب أبوه صار يغلط يغلط يغلط وتمادى وصار يسب الأب هني خلاص. قال له والله أنا ندمان يا ولدي على كل دقيقة صرت بدور فيها عليك، والله ما توقعتك بهالطريقة، يا ريتني يعني زوجت أخوك الصغير هذا اللي اللي اللي حتى ما بلغ، على الأقل راح يكون أرجل منك وأشهم منك، لكن أنت مش كفو، أنا كنت بعتبر أن أنت ابني الكبير وأنت يعني سندي وظهري، أنت فضحتني، أنت شوهت سمعتي، أنت خليت راسي بالأرض وأنا بدي أعمل خير للرجال هذا، لكن ما يخالف، أنا كان اختياري خطأ. المهم ترك الولد ومشى. طبعا أيوب قال له أبوه أنا ما بدي أشوفك وخلاص، وبدي أعيش حياتي وما بعتبركم أهلي، يعني صار خلاص يقول أنا ما بشوفك يبا، لا تقعد تدور علي وخلاص، مو زوجتني وحطيت باسمي بنت حرام، خلاص انتهى الموضوع، يلا لا تزعجني. مشى، رجع وهو زعلان مكسور خاطره، مهما كان الولد الكبير يعني يكسر الظهر إذا غلط، غير لما يكون لي أصغر منه، والله الكبير هذا مشكلة يأثر في الأب، لكن أبو أيوب ولا بين لأي بشر، ما يعني سكت وخلح على الله، خلاص ساعد البنت أولدت وسجل ولد باسم ولده وكذا وخلاها تيسر ترجع عند أهلها، وما يبي أحد يتكلم علشان لا يجيبون سيرة البنت وتنفضح. راحت السنين وردت السنين، خلاص انقطعت العلاقة، هذا ما قام يشوفونه أيوب، ويتوفى أبو أيوب الله يرحمه، توفى والعيال طبعا عياله كلهم كبروا وتواصلوا مع أيوب، تعال استلم ورثك، ووزعوا الورث بينهم بين الأخوان. اللي يسولف لي سالفة هو الأخ الكبير اللي بعد منه أيوب اللي هم من الزوجة الثانية، يقول لما توفى والدي كان هالكلام في عام 2009، ويقول طبعا مستقر أيوب في جهة الدير هناك مقر عمله وتزوج وجاء وخذ ورثه وطلع له يعني مبلغ محترم، لكن في آخر يوم في زيارته عندنا صار يسولف معي عن والدي وكذا، واحنا كلنا زعلانين ومضايقين، يقول انصدمت انه بدا يحكي عن ابوي الكبير الله يرحمه يعني، وكيف انه حطه في ذاك الموقف، صار يتذكر الموقف هذا، وقال تعرف ان انا لحد الان مش مسامحه، يقول أنا بس قال لي هالكلمة هذه، أنا حزين على وفاة والدي وهذا يقول أنا مش مسامحة، يقول والتفت عليه وأضرب كف وهو أخوي الكبير، قلت له أنت بتحكي عن أبوي عن والدي، أبوي أشهم رجل في هالدنيا، إنسان ما خلى لا قريب ولا بعيد إلا ساعده، كان بيعطي لحد ما يصبح على الحديدة، يساعد الناس الغرب واللي يعرفهم واللي ما يعرفهم، أبوي سمعته مثل الليرة الذهب، وأصلا اللي عمل أبوي هذا والله ما بيعمله أرجل الرجال الآن، وأنت يا خسيس تحكي عن، يقول تضاربنا، أنا من القهر أنه شلون تكلم عن والدي ولسه متوفي، يقول أنا ما استوعبت يعني، يقول أثناء المشاجرة هو يعني شنو كان يبرر، قال أنت ما بتعرف أن هذه البنت بنت الحرام اللي سجلها باسمي بكرة راح تورثني، راح تشارك أولادي بحلالي، يقول المهم قلت له شوف خلاص أنت أخذت ورثك، لكن بما أنك حقير وبتكره والدي اللي هو الوحيد اللي يربطني بيني وبينك، ما عاش بدي اشوفك ابدا، لا تجي عندنا ولا نجي عندك. قال احسن، انا بكره اي شيء من ريحة والدي. يقول ويتركنا ويمشي. يقول والله ظليت ابكي لحد الصبح من الحزن على والدي الانسان العظيم اللي طلع لابن كبير، لكن طلع الولد هذا مش محترم. طبعا ايوب متزوج وعنده اولاد وترك العسكرية بعد ما ورث وبدأ في التجارة وتحسنت اموره، وراح نسى حتى البنت اللي سجلها باسمه اللي اسمها فرح. والدة فرح ربتها احسن تربية، والبنت لما كبرت وخصوصا بعد ما تخرجت من الثانوية بتفوق وبدت تسأل عن والدها وكذا، كانت تعتقد انه مثل ما فهموها انها ابوها موجود ومطلق امها وخلاص وعايش حياتهم متزوج وعنده عيال بس ولا تدري عن اي شيء. لكن من تخرجت من الثانوية وصارت تزن وتحن على والدتها انها تبي تشوف ابوها، وان ابوها ما له علاقة في يعني الطلاق اللي بينهم، وان هي تحتاج للاب وكذا، فخافت عليها قامت وأرسلتها إلى أقاربهم في كندا علشان تكمل دراستها وتلهي بهالدنيا وتنسى. وفعلا هذا اللي صار، البنت راحت إلى كندا وشافت الدنيا جديدة ودراسة وتخرجت من الجامعة بتفوق. ويتوفى والد أم فرح الشايب، ترك لها خير من رب العالمين. عاد هذا كان فعلا غني اللي هو الأذقاني، وعايشة حياتها يعني تصرف على بنتها وتداريها وتروح لسنين وتجي لسنين. أيوب كان داش بتجارة مع مجموعة من الشركاء وصارت الأوضاع تسوء في سوريا في الأحداث من بعد 2011 إلى قبل سنة أو سنة وشوي. المهم في ظل هالسنين التوترات وكذا كانت ماشي أموره، لكن تعرض لعملية نصب من قبل شركاء، اغدروا فيه وخذوا كل أمواله وهو ما سكت، بدأ يحاربهم وبدأ يهددهم ويرفع قضايا ومشاكل وضرب، وكل يوم الثاني في مركز الشرطة إلى أن تمكنوا من قتل أيوب، اقتلوه وتخلصوا من هالقضية هذه بالكامل. وراحت كل أمواله وهو توفى وعياله أصبحوا يتامى ما لهم أحد، لأن هذا قاطع نفسه من عائلته. العيال اللي كانوا عايشين في فيلا مستأجرة طبعا بعد كم شهر طردوهم أصحاب الفيلا الملاك، لأنهم ما يدفعون الإيجار ولا كانوا عارفين أساسا أن الفيلا هذه ما كانوا يملكونها وأنها كانت مستأجرة. والدهم كان يعني مخلي أمواله كلها في التجارة. أطردوهم صاروا بالشارع. راحت الأم اللي هي زوجة أيوب مع عيالها إلى أسرتها، أسرتها قالوا يبا إحنا بروحنا ناس يعني وضعنا المادي جدا سيء ومش قادرين نتحمل أولادنا، جابت لنا يعني أولادك، قالت وأنا وديهم، قالت روح شوفي أهل زوجك في حلب خلي يروحون بيت جدهم وجدتهم وكذا وهم يتصرفون فيهم، احنا مش قادرين نعيش نفسنا يعني. فعلا خذت عيالها كلهم الاولاد والبنات وراحت الى حلب الى بيت ابو ايوب، طبعا متوفي لكن موجودين اللي هم اخوان ايوب من ابوه عايشين في البيت القديم. وينصدمون اول مره يشوفون عيال اخوهم وعرفوا بالقصة وإنه راحت أمواله ونصبوا عليه وإنه انقتل والقضية في المحاكم لكن ما في أي نتيجة ووضعهم المادي جدا سيء وتبهذلوا فترة من قالوا خلاص أمر لله تعالوا عيشوا عندنا هني ورزقنا ورزقكم على رب العالمين. الوضع جدا تعبان وانتم عارفين وظائف ما في في سوريا واللي عنده قرشين يا دوب يعيش نفسه وصار الحمل ثقيل جدا على أشقاء أيوب اللي منهم يعني معيش نفسه واللي منهم أصلا وضع مادي سيء خلاص يعني اللي خذوه بالورث وكذا كله راح وأقول لكم الأحداث هذه الأخيرة دمرت ناس كثير يعني ويجي الفرج من حيث لا تعلم فرح نفسها اللي عايشة في كندا صارت تحن وتتصل على والدتها والله يخليك أبي أشوف أخواني أبي أشوف كذا قالت لها ماشي خليني أشوف والدك وين ساكن وأبلغك وكانت خايفة خايفة يعني من ردة فعل أيوب أيوب أصلا كان رافض لولا والده ولا كان أصلا ما تم اللي صار لكن جتها معلومة أن أيوب توفى وأن عياله موجودين الآن في بيت جدهم القديم وأن الأمور تغيرت 180 درجة يعني هذول يعتبرون أخوان فرح وهالعيال الصغار هذول حتى ما يدرون قصة فرح ولا يدرون أنها أساسا ما هي أختهم وحتى فرح ما تدري أن أيوب ما هو والدها وتعطي البيانات الفرح قالت لها أبوك توفى الله يرحمه وأخوانك اللي من أبوك عايشين في بيت جده فرح المسكينة بكت وحزنت وزعلت وليش مخبي عني هالسنين ما خليتيني أشوف والدي مسكينة ما تدري إن هذا مو أبوها المهم قدرت تتواصل مع أخوانها وأخوانها طبعا انصدموا هم عارفين إن في واحدة أختهم لكن ما يدرون بالقصة وشون وليش ومن وين ما يدرون ويوم عرفت إن أخوانها محتاجين وإن أبوها خسر وتقوم البنت وترسل أموال لوالدتها وتطلب منها أن تشتري لهم بيت في حلب على حسابها من حسابها اللي يعني من أموالها اللي هي قدرت تجمعهم وهي في كندا قالت أخواني يسكنون في البيت اللي أنا أشتري بفلوسي وفعلا اشترت لهم بيت وصارت تصرف على اخوانها وعلى زوجة ابوها وصارت هي المسؤولة عنهم وهي وضعها جدا ممتاز كشهادة وكوظيفة هناك ومستقرة وكذلك والدتها وارثة وعندهم خير وليومك هي اللي تصرف على اخوانها وعلى زوجة ابوها ولا تدري ان هذول اساسا ما هم اخوانها يعني ايوب كان خايف لما تم تسجيل البنت على اسمه أنها تورثة وأنها تأخذ حق عياله لكن شو سبحان الله راحت أمواله وهو انقتل وصارت البنت اللي كان خايف أنها تأخذ من أمواله صارت إيه اللي تصرف على زوجته وعلى عياله الله سخرها له المساكين اللي يتامى وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.